اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. في ليلة القدر، في ليلة وفي جزء منها ليلة القدر أزل فيها القرآن، فوجد هذا الشهر في جزء من ليلة منه نزل القرآن، فوجد هذه المكانة الثانية. من أجل ذلك قال تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع القلوب لهذا القرآن. فإذا تخشع في الماضي فتخشع في الحاضر. الناس يظنون أن رمضان أن تقرأ القرآن وأن تقرأ الأجزاء وأن تختم القرآن دون تدبر وتراجع وتفكر وانتباه لهذا القرآن. الله سبحانه يقول إن كان في الماضي وبعد المسافة بين الرسل وأرواحهم، فإن المسافة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم بعيدة. من أجل ذلك الله سبحانه قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Yeah. إذا أصبح قاسيا ودخل في القسوة في القلب يكون أشد قوة من الانحدار، لا يرتعش لا بالقرآن ولا بالسنة. وكثير منهم فاسقون، الأغلبية العظمى تفرجوا على ربهم وخرجوا من الحق إلى الباطل ومن الهداية إلى الضلال ومن السنة إلى البدعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الملوك إن كانت قد تعلم في الماضي فالملوك تحيا وهو راجل يرضى بهذا الصيام ويغدو عليه بنفسه أيها الناس، فإن الصيام ليس فيه عملية جراحية، وإنما أنت بكامل بدنك وعقلك وجسدك تتمتع بكل ما هو ممكن في هذه الحياة، إلا أن الله سبحانه أراد أن يزيل هذا الجسد، فإن الجسد تدخل فيه أدخلة لا يستطيع أهل الطب إخراج ذلك، وإنما عبر الحجامة وعبر الدواء المعين، إلا أن الله سبحانه أعد بكل سبب تصحيحا لهذا البدن ولهذا الجسد. فلا تخشى من موت، فإن الله لم يحكم بأمر ولا تضع بقضاء إلا هو في مصلحة العبد، فإن العبد يتحمل، ومن أجل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا ما أتاها، والذي لا يستطيع قال فاتقوا الله ما استطعتم. لعلاج هذا البلد جاء الصيام، ولعلاج الروح جاء الصيام. علاج في المعنى وعلاج في الحس، علاج معنوي وعلاج حسي، تصح الأبدان وتصح النفوس والأرواح ليكون الإنسان عبد الله عليها. فإن الله سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام: أتاه شهر رمضان شهر البركة، يغشاك الله فيه برحمته ويستجيب الدعاء ويفك الخطايا، الخطايا التي ارتكبها الإنسان في هذا الشهر تمحى، وفي هذا الشهر الدعاء مستجاب للصائم دعوة لا ترد، فإن الصائم إذا ما دعا دعوته لا ترد، فإن الله سبحانه جاءنا بهذا الخير، أخشاكم وأتاكم شهر البركة، هذا شهر مبارك فيه من البركات والنفعات الإلهية ما فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يغشاكم الله فيه برحمته، الرحمات تتنزل على الناس في هذا الشهر، وثم بعد ذلك يفك فيه الخطايا، ما من انسان كان والا يعيش كيوم ولدته امه. ثم ايضا قال عليه الصلاه والسلام: ويستجيب فيه الدعاء وينظر الى تنافسكم فيه، ينظر الله الى تنافس الناس في هذا الشهر، كيف يتنافسون؟ إنسان يحب للإطعام أن يعطي هذا وذاك من الفقراء والمساكين وكم من الناس، وخاصة في هذه الأيام كم من الناس قد جاءوا وتزعزعوا وتشردوا من أوطانهم ومن بلادهم خوفا فعلى الناس أن يقوموا بواجبهم، وإن مرضى يجدون في المستشفيات لا وجدوا صوما ولا وجدوا راحة، وأنت تنعم بكل النعم التي أنعم الله بها عليك، فكل هذا يجعل الإنسان في مثل هذه الأيام يتصدق، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ليباهي بكم ملائكته. يباهي الله الملائكة، كيف أن البشر يصنعون؟ كيف أنهم يتراحمون؟ وكيف أنهم ينفقون؟ وكيف أنهم يتعاونون في الخير؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى تنافسكم فيه فأرضاها من أنفسكم خيرا. صياما حديثيا، صياما المؤمنين، صياما الموحدين، صياما الخائفين، صياما الطامعين، خائفين من العذاب، طامعين للرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه بر الكرام وسلم تسليما كثيرا. أتاكم شهر البركة يغشاكم الله فيه برحمته، يغشاكم الله فيه برحمته رحمة الله تعم الصائمين، والصائم الذي أعنيه الصائم الذي عاملته في الله، لأن الحديث الآخر رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نوع من الناس الصائم جوع وعطش لا أثر له، عاملته في البشر، فهؤلاء لا صيام لهم. وأما الصائم المعتمد عند الله الذي عاملته في الله، طريقته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عانه الشرع، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما قال يا أيها الناس ولا قال يا أيها الملأ، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، المؤمن الذي آمن بالله ولم يشرك به شيئا، كما قال الله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، تؤمنوا بالله وحده عبيدتك فيه، وحده هو الذي تدعوه وترجوه، وحده هو الذي يشفيك، وحده هو الذي يأويك، وحده هو الذي يدير كل خير، ولا لأحد من البشر شيئا، ليس لبشر شيئا يشكر عليه إلا بعد الله المعطي الحقيقي الله سبحانه. فقال يحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر إلى ما أنفسكم فيه ويبرئ منكم ما لا تكفرون. قال: فأروا الله من أنفسكم خيرا. والشقي، الشقي من حرم رحمة الله، الرحمة المتبقلة وتخشى الناس المؤمنين، الشقي الذي لا تخشى الرحمة. لماذا لا تخشى الرحمة؟ مهما كان العبد فاسقا ومهما كان مجرما، إلا أنه رجع إلى الله وتاب إليه عقيدته فيه قبله وغشته الرحمة. أما العبد الذي عقيدته في غير الله هو يتوب ولا يدري أنه لم يتوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن السماء تستقبل هذا الشهر، السماء تستقبل شهر رمضان، السماء تستقبل هذا الشهر، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان أول ليلة رمضان تدخل بالليل، ليلة الأمس الصلاة الناس فيها التراويح هي ليلة اليوم، يعني من أمس الناس صلوا التراويح في بالليل رمضان دخل في أول ليلة، السماء الجنة فوق والنار فوق، الجنة الآن موجودة والنار موجودة. عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم النار رأيت الجنة والناس ينعمون فيها، ورأيت النار والناس يعذبون فيها. النار موجودة، أبواب النيران النار كلها تغلق ولم يفتح منها في السماء تفتح ولن يغلق منها باب. الا تعتقد او ان بقدوم الصالحين والسماء تستغفر، ثم بعد ذلك صفرت الشياطين ومرت الجن. الشياطين هو يراك ولا تراك، ولكن الشياطين تصفت ومرت الجن الجلاد منهم المرضى الذين تمرضوا على الحق. كل هؤلاء لتصل الى الجنه الباب مفتوح والطريق امن. كان قبل رمضان الطريق لم يكن امنا، لان الشيطان قال لاعوذن له صراطا المستقيم. الشيطان يبعث الطريق المستقيم، يجعل التعويض للناس. والشيطان من الانس والجن، شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول مغرورا. شياطين الانس وشياطين الجن يمنعون الانسان من ان يفعل الخير. اذا ما استعمل خيرا من زمن الرسول عليه الصلاه والسلام. فلاحظ قالوا شياطين الانس، شيطان الانس اسوا من شيطان الجن. شيطان الجن اذا قرات القران، اذا استعذت بالله، اذا اذنت يفر. اما شيطان الانس جالس. قالوا لا تغلبوا على من عند رسول الله حتى يغضبوا. الرسول عليه الصلاه والسلام في الغزوات قال له ادفعوا اقفوا. يقول لهم بالله ماذا تقول؟ خليه عشان الناس يفوتوا من حوله. الشيطان يقول دخل الصراط المستقيم كمشي الصراط، يقول لك ما الطريق الا سهل. ما كلها صراط، ما كلها صراط، ما كلها صراط. لو كان كلها صراط ماشي السوق اشتري من اول دكان كلها بطاطس وكلها طماطم وكلها لحمه، ليه يروح في السوق؟ الصراط أن يكون الإمام عقيدته في الله، طريقته كتاب والسنة، إمام عقيدته في رجل، وتصلي خلفه أربعين، كلمة أربعين، أن تصلي خلف إنسان عقيدته في البشر. يقدم الناس على حسب النغمات وعلى حسب الأصوات، ولكن في الماضي لا يقدم إلا صاحب العقيدة. ليست كلها صلاة. الصلاة هي أن تجتهد، أن تجتهد بنفسك بأن تقوم بعمل يرضاه الله، ولن تفعل ذلك إلا لمرضاته سبحانه. مسجد أو إمام يقيم السنة ويدعو لها لا يتحرج في ذلك. قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب الدين الثلاثه في هذه الايه: اولا تحكيم القران والسنه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا الله، أطيعوا الرسول. ما كان أطيعوا للأمر، لا، كان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمر مغيرة بطاعة الله ورسوله. فإن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وجبت طاعتهم، وإن عصوا الله وعصوا الرسول فلا طاعة لمعصوم بعض الأمر. الطاعة المطلقة لله، الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان لا يتحرر من السنة. يقول لك كلمة الناس زين ما يقول. أي إنسان بكلمة الناس عشان يقول هذا لا خير فيه، لا خير في علمه، لا تتكلم بمرضه لترضي ربك سبحانه. ما الذي تستفيده من الناس ولو كسبت الدنيا من اولها الى اخرها؟ كم من الجبائر وكم من الملوك قد ساقوا الناس سرا اليهم، يشجعونهم، يصفقون لهم، يملكون لهم طرقات، يملكون لهم ساحات، وهم الى جهنم. اذن القضيه ليست جمعه، وانما قضيه الحق. لا بد من ان يحق هذا الحق، والحق حق ان يتبع. فالامام يدعو الى التوحيد ويدعو الى السنه، لا يتحرج من ذلك، ولا يطلب رضا احد في ذلك، ولا ينتظر من الناس ثناء ولا مدحا، وانما يقوم بذلك لانه حق اراد ان يلقى ربه، وقد قام للواجب الذي كان مغموضا به، كان والنهي عن المنكر بالمعروف. انسان سلم امره، حكم بالكتاب والسنه، واحد اثنين، لا يتحرج، لان نوع من الناس يجد في نفسه حرج، يحرج ويجد يشعر بالضيق والحرج اذا اراد ان يطبق السنه، يستحي هو وهو لا يستحي. فهذا نوع لم يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. كذا كان لا، ويسلموا تسليما، ويسلموا بهذا الحكم بعد الرضا والمناعه وانشراح الصدر، لان نوع من الناس صدره يضيق من السنه وينشرح الى البدعه ويضيق من التوحيد وينشرح الى الشرك. هذا نوع من الناس، ونوع من اخر قلبه يضيق من الشرك وينشرح الى التوحيد ويضيق من البدعه وينشرح الى السنه، والحرب الشجاعه بين هؤلاء واولئك الى ان تقوم الساعه. الحرب سجال بين الحق والباطل، فعلى الإنسان أن يموت ويدخل في قبره وكان راجعا، راية التوحيد عالية، راية السنة عالية، معتزا بكتاب ربه ومعتزا برسول ربه عليه الصلاة والسلام، ومعتزا ومتشرفا باتباع كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشقي من حرم رحمة الله، الذي يحرم الرحمة الواسعة في هذه الأيام، هذا هو أشبه الناس لقوله عليه الصلاة والسلام عندما رأى الدرج وهو يطلع على المنبر، قال آمين، قال آمين، آمين. وسأله الصحابة على ما أمن عليه الصلاة والسلام، فمن ضمن ما قال، قال من أدرك والديه ولم يدخله الجنة. يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، من أدرك والده، أدرك الوالدين حيين، والد أو والدة، ولم يدخله الجنة. قال قل آمين، قال قل آمين. ومنها أيضا من أدرك ولم يغفر له، قال قلت قل امين، قال قلت امين. ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليه. كل هذا الشاهد ان من ادرك رمضان شهر المغفره والرحمه، كله مغفره وكله رحمه، الرحمات تنزل، الله سبحانه وتعالى يعطي في كل ليله كل يوم وفي كل ليلة، متى تصوم من النهار حتى يجب الليل، اللجة في عزلاء من النهار، لجة تقوم من الليل كله. في الحصحيصة في السودان في أمريكا في ويل، الحصح صيام

واحكم بالصالحات.